النبض حياة، والكلمة حياة. في كلمة تزيد في الضلمة تقيد، تبتدي منك توصل لبعيد. ريشة وألوان، شعر وأوزان، كلمة بمعنى بتجمعنا وتسمعنا فكر ومعنى. تعبك وتزيد همومك، اضحك لا تخرب يومك، وتشوف الواقع أحلى بواي. اسمع واستمتع، قول الله، الكلمة حياة والفن حياة. على موجات صوت العرب من القاهرة، تنويعات على وتر المنوعات، تنويعات على وتر المنوعات. عبير ظلام، حاتم العجمي. الإخوة الأصدقاء، أهلا بكم، نلتقي معا ها هنا لنبحث عن الجمال حيثما كان، فلتبدأ الرحلة. تنويعات على وتر المنوعات. المهندس عصام جودة، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لعلوم الفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك. حدث مهم جدا ابتدينا نلقي الضوء عليه يمكن لظهور السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، فكرة ان احنا بقى عندنا احداث فلكية كتير بنتعرض لها، وبعدين بيحصل حواليها لغط بقى. فالقمر الدامي، القمر في شكله الذي هيكون فيه خسوف، لا هيكون فيه كسوف، لا هيبقى فيه اقتران للكواكب. فكرة علوم الطاقة اللي خرجت من حدود إن هي تنبؤات بما سيحدث، إلى تأثير حركة الكواكب على الإنسان. فكرة زخات الشهب يمكن هي الأكثر معلومية، لأن أغلب الناس كانت بتتابع زخات الشهب، بيبقى لها شهر أغسطس مثلا في فترة كده، كنا بنشوف يعني، وكان يتقال لنا لا استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، ليها طقوس برضو دينية ليها علاقة بالشهب. القمر بحركاته بفكرته، حاجات جديدة، ظواهر جديدة بنمر بيها. هيبقى عندنا احداث فلكيه في شهر مايو متهيألي كتير. كتير طبعا. انا بس حابب اوضح حاجه في الاول، ان هذه الاحداث الفلكيه كانت بتحدث وستظل تحدث لملايين السنين، يعني هي مش بتحصل جديد. هو الفكره بس ان احنا بقينا بنعمل هايلايت عليها شويه. او خلينا نقول ايه، اجدادنا زمان كانوا متابعين الاحداث دي لان ما كانش عندهم حاجه تشغلهم عنها، كان السماء صافية تماما، مفيش تلوث أضواء وكده بالليل. إحنا وإحنا قاعدين في المدن الكبرى زي القاهرة والعواصم عموما، بنعيش للأسف طبعا المدنية بتاعتنا مؤثرة جدا على السماء طبعا، وفي زي عوادم سيارات ومخلفات مصانع و كل ده بيعمل تلوث في الغلاف الجوي، بيخلينا ما نشوفش النجوم اللي في السماء. لو طلعنا للصحراء، احنا بنطلع يعني في الجمعية الفلكية رحلات للصحراء، نرصد السماء بالشكل اللي اجدادنا شافوها فيه، بنشوف الاف النجوم في السماء. احنا من جوه القاهرة بنشوف، ما بنشوفش نجمة، خمسة ستة، لا يعني قولي خمسة لو بصينا لما تبقى منورة قوي، لما تبقى منورة قوي يعني. فهم كانوا متابعين لهذه أحداث، قد يكون معظمها ما فهموهاش هي ايه طبعا، زي ما احنا بالعلم الحديث فهمناها دلوقتي، لكن كانوا متابعين ليها وعارفين ان ليها تكرار واعتادوا عليها، خافوا من بعضها لعدم تفسيرها، انما اعتادوا على تكرارها. وبعدين حصل عصر من المدنية اللي هو بدون معلومات لسه برضو، فبقينا ما بنشوفش الحاجات دي، فمتهيأ لنا ان هي ما بتحصلش. وبعدين بدأ مع انتشار السوشيال ميديا، فبدأ الأخبار دي تنتشر بسهولة وتوصل لكل واحد في بيته يعني. يعني خصوصا مع السمارت فون وكده, ان خلاص النت بقى في ايدينا 24 ساعة في اليوم. البني آدم الطبيعي انه يكون مراسل لحدث هو ده. شايفه من وجهة نظره. يعني مجموعة الفلكيين العلماء منهم كانوا معزولين عن العالم سنة. فكرة الهواة فيهم ما كانوش بيتعاملوا بشكل منتشر قوي. فكرة ان يبقى معايا موبايل اقدر انقل بيه صوت وصورة حدث ويوصل للعالم كله. فده متهيألي اللي خلى الانتشار يحصل تاني. حصل بقى انتشار للمعلومة والناس ما كانتش واخدة على كده, فتهيأ لها ان الحاجات دي بتحصل جديدة. ايه اللي بيحصل في الدنيا يعني, مثلا ظواهر زي الخسوف والكسوف دي بتحصل مرتين في السنة من ساعة ربنا ما خلق القمر والشمس والأرض. معلومين يعني, هي لا عقاب ولا غضب من الله ولا اي حاجة. دي حركة طبيعية للقمر لما يجي بين الارض والشمس يعمل كسوف شمس, يجي ورا الارض, الارض هي اللي تبقى بين الشمس والقمر, يعمل خسوف قمر. خلاص بيحصلوا ايه بمعدل ثابت؟ مرتين في السنة في المتوسط. متوسط العام. طب انا لازم اشوفهم مرتين في السماء في السنه؟ لا, انا ممكن يحصلوا واحنا عندنا يحصل كسوف شمس واحنا ليل فما نشوفوش. مين اللي يشوفوا؟ الناس اللي عندهم نهار. زي اخر كسوف شمس بتاع 8 ابريل شافوه في امريكا, احنا ما شفناهوشهم. شافوه في امريكا في كندا متهيألي, وكندا والمكسيك. يعني طب في كسوف هنشوفه من هنا؟ في احنا في كسوف جزئي لسه راصدينه من هنا السنه اللي فاتت, كان اللي قبلها 22 سنه 22. وفي كسوف كلي هيجي على مصر سنه 2027 كمان 3 سنين, وهيبقى برضو مهرجان وناس كتير علماء من كل العالم هيجوا مصر عشان يصوروه ويغطوه. وحصل قبل كده في 2006 وحضروا, كان الرئيس مبارك هو الرئيس ساعتها وراح حضروا شخصيا, بس حضروا في مطروح لان كان هيتشاف كلي في مطروح. بس احنا بننسى. وفي 99 كان في كسوف كبير جدا وخوفوا الناس, والناس قعدت في بيوتها وما نزلتش خوفا من الكسوف. عشان كان جزء كبير من قرص الشمس هيختفي, بس لما يبقى جزء صغير هو اللي هيختفي ما بناخدش بالنا وبنعدي. لما السوشيال ميديا نشرت فبقى ايه ده, دي الحوادث دي ما كانتش بتحصل قبل كده وبقت بتحصل كتير. لا, هي بتحصل بنفس المعدل, بس احنا بقينا بنسمع عنها كتير لان نقل المعلومة بقى سهل. ويمكن لان في تخصصات جديدة طلعت في مجال الفلك والطاقة ابتدت تشاور على حركة الكواكب دي واثرها على السلوك الفردي للانسان. هل فعلا في حاجة كده؟ طيب خلينا اقول ان احنا من وجهة احنا علم الفلك اللي انا بتكلم العلم. عنه هو العلم. علم التجريبي اللي بيقوم بدراسة الاجرام السماوية وحركتها وطبيعتها ونشأتها وهكذا. تمام. هل دي ليها تأثير على الإنسان؟ في حدود علم الفلك التجريبي أو فيزيائيا إحنا ما شفناش تأثير حتى الآن. في بعض مثلا التغيرات اللي بتحصل الإنسان بدورات ثابتة تتناسب مع دورات أجرام سماوية, هل هذا التناسب بسبب تأثير أو لا؟ ما نقدرش نجزم بكده أو ننفي حاليا. إنما ما عندناش حاجة تقول إن بسبب ده. يعني وارد تكون دي دورة طبيعية. يعني احنا كبشر لينا دورات نفسية ودورات بدنية بتحصل على مدى مرتبطة اكتر بحركة الشمس والقمر والمد والجذب. مفيش الكلام ده. يعني علميا بصورة علمية تجريبية مفيش تأثير زي كده. لان مثلا ايه, هدي لحضرتك مثال واحد بس عشان ما نبالغش في مواضيع ممكن تكون ملاش اثر علمي. يعني اللي احنا بنوثقه دلوقتي ان الحركات اللي احنا بنشوفها في الكواكب وتغير اقتران زحل بعطارد بالمريخ, يعني ايه علاقتي انا كانسان بيهم؟ بالظبط. يعني هو ده اللي عايز اقوله. هو الاقتران ده اصلا يعني ايه الاقتران؟ يعني انا اشوف جرمين في السماء قريبين قوي من بعض فسميهم مقترنين, يعني بقوا جنب بعض. طب هما فعلا في الحياه في الحقيقه قريبين من بعض؟ لا, ده انا شايفهم من زاويتي بس قريبين على فكره. يعني لما اقول اقتران القمر والمريخ مثلا, هو القمر قريب قوي من الارض, بينه وبين الارض حوالي 384,000 كيلومتر. المريخ بينه وبين الارض طبعا حسب المدارات بس مش اقل من 60 مليون كيلو لما يبقى في اقرب نقطه, يبقى زي لحد 400 مليون. ما هو انا بشوفه نقطه فعلا. هو بيتشاف يعني. دي من المعلومات برضو ما كانتش معلومه زمان, ان الكواكب ينفع تتشاف بالعين المجرده. ينفع تتشاف بالعين المجرده. طب بشوفها ايه؟ بشوفها نقطه منوره بحسبها نجمه, يعني غير المتخصص بيحسبها نجمه. عشان كده احنا بنشوف كواكب كتير في السماء واحنا مش واخدين بالنا ونحسبها نجوم, لان هي طبعا لمعانها بيبقى عالي شويه فينفع اشوفها من جوه المدينه. اشهرهم طبعا كوكب المشتري جوبيتر والزهرة اللي هو فينوس. الاثنين دول لمعانهم عالي جدا, فعشان كده بيتشافوا في السماء بشكل واضح وبنحسبهم نجوم. وفي ناس بتحسبهم أقمار صناعية. أنا قريت مرة خبر إن ناس في الجيش الهندي بلغوا الإدارة إن في قمر صناعي بيتجسس عليهم, موجود في نفس المكان كل يوم بيشوفوه لامع جدا. وبعدين بعد ما تحققوا ورجعوا المتخصصين طلع ده كوكب المشتري ساعتها أو الزهرة ساعتها. فهو إحنا عشان بس مش عارفين. فالكواكب طب هي بتنور إزاي زي النجوم كده؟ لا, بتعكس ضوء الشمس. القمر مش القمر بيعكس ضوء الشمس. تخيل القمر اللي منور لونه أبيض كده وحلو, لو القمر ده أبعد شوية كانوا هنشوفه أصغر شوية. طب لو أبعد أكتر هنشوفه نقطة. هو ده اللي بيحصل. الكواكب لبعدها الشديد, احنا بنتكلم بقى في ملايين الكيلومترات طبعاً. فبنشوفها نقطة منورة, نوجه عليها التلسكوب نلاقيها دايرة او قرص كامل زي القمر كده. هم بقى قربوا من بعض, هم ما قربوش من بعض, هم كل واحد ليه مداره, بس احنا ظاهريا قدامنا لان دول بقوا في زاوية واحدة بالنسبة لنا او اتجاه واحد بالنسبة لنا, فنشوفهم مقترنين. طب هذا الاقتران يأثر على حاجة؟ للبعد الشديد حتى الجاذبية للحاجات دي تأثيرها علينا يعني لا يذكر جدا. فما فيش تأثير فعلي علينا. حتى لو اتكلمنا على تأثير القمر بيعمل مد وجزر, ما هو بيعمل مد وجزر يا اخوانا مرتين في اليوم. ده المد والجزر ده ناس العايشين كل 6 ساعات, يعني يحصل مد 6 ساعات جزر, 6 ساعات مد 6 ساعات جزر, بيحصل بسبب جاذبيه القمر. هل احنا تغيراتنا, يعني في ناس يقول لك اصل في سوائل في جسم الانسان فبيحصل ليها زي المد والجزر. المد والجزر اصلا تخيلوا ارتفاع سطح المحيط بيرتفع مثلا 10 متر. ال 10 متر دي بالنسبه للعمق بتاع المحيط كام؟ ولا حاجه, دي 1 في 1000 مثلا. يعني انت التغير اللي هيحصل لك 1 في 1000. 1 في 1000 ايه ده؟ انت لو ابنك نرفزك هيحصل اكتر من كده بكتير. دي حقيقه, دي حقيقه. طب باشمهندس, احنا عندنا احداث فلكيه هتحصل في شهر مايو, اقتران الكواكب, زخات الشهب, القمر المحاق, البدر الوردي. تمام, بدك تحب تتكلم؟ خلينا نقول سريعا كده الاقترانات عموما. زي ما قلنا ان القمر بيلف حول الارض, عشان كده مكانه بيتغير من يوم ليوم. ده بيلف لفه في الشهر. في الشهر يلف 360 درجة, يعني كل يوم بيلف 13 درجة, فبيغير مكانه في السماء. عشان كده بيتنقل بين الأجرام السماوية, فمرة يبقى جنب ده ومرة يبقى جنب ده ومرة يبقى جنب ده. فعشان كده بنقول انه بيحصل له اقترانات كتير. يقترن مثلا زي يوم 5 مايو هيقترن بكوكب المريخ, يبقى جنب كوكب المريخ. ليه اقترانات تانية مع زحل يوم 4, مع النجوم بقى وهو ماشي كده, النجوم اللامعه الاشهر يعني كتير. طبعا من الحاجات دي ممكن ما يتشافش من جوه القاهره او من جوه المدن عموما, بس يحتاج نطلع لاماكن بعيده عن التلوث. التلسكوب متهيئ يعني بالعين المجرده نقدر بنشوف الكوكب نقطه وبنشوف الهلال او القمر جنبيه, فبنعرف حتى يعني من من من مميزات الاقترانات للجمهور العام لغير المتخصصين ان هو يقدر القمر واضح وعارفه. فلما اعرف النهارده اقتران القمر مع كوكب المريخ مثلا, ابص على القمر عارف اللي جنب القمر, النقطه اللي باينه جنب القمر دي المريخ, خلاص عرفت اهو. وبالتالي تاني يوم هرجع الاقي القمر هيتحرك ويبعد عن المريخ, بس الاقي المريخ في مكانه, فكده انا عرفت مكانه للفتره الحاليه من السنه. هيفضل كده مثلا شهر في المكان ده وبعدين هيبدا, او طبعا هو بيتحرك بحركه بطيئه جدا. طبعا دي معلومات مهمه جدا للهواه من محبي الفلك, بيتابعوا بقى الحاجات دي ويطلعوا يرصدوها, وممكن يطلعوا حتى بره مدينة عشان يرصدوا بشكل أكتر أو كده. الاقترانات مثلا دي, زخات الشهب برضو من الحاجات الجميلة جدا, إن إحنا بنشوف ما يسمى أو ممكن نسميه الألعاب النارية السماوية. يعني دي مهرجان الشهاب. الأول هو إيه؟ هو عبارة عن كتل صخرية صغيرة بتبقى بتدور في الفضاء. لما بتقرب قوي من كوكب ضخم زي الأرض جاذبيته كبيرة, فبيجذبها ليه, فبتقع بتسقط على الأرض بسرعة كبيرة جدا. لما تدخل الغلاف الجوي, يعني هي ظاهرة كونية طبيعية, طبيعية جدا, وبتحصل احنا عارفين بتحصل امتى يعني. يعني يوم 12 اغسطس في البرشويات, يوم 13 ديسمبر في الجوزائيات, في ايتا الدلويات, وهكذا. يعني في زخات شهب كتير في السنة وبكثافات مختلفة. البرشويات 60 شهاب في الساعة, الدلويات 30 شهاب في الساعة, الجوزائيات 120 شهاب في الساعة, وبالعدد بالأشكال بكل حاجة. وغير الزخات الكبيرة في حاجات يوميا بتظهر. طيب برضو سؤال متكرر قوي, يعني هو معنى كده ان الشياطين بتكتر في الايام دي؟ اصل احنا عارفين من الآية ليها ربط في الدين. انا من ناحيه دينيه ما اقدرش اقول، انا اولا مش تخصصي، هل هو الشهاب اللي احنا بنشوفه ده هو اللي بيحرق الشيطان، ولا ربنا بيدينا تشبيه بس ان زي ما بتشوف شهاب بيحرق في السماء او بيشتعل في السماء ففي حاجه زي كده، او في ممكن يعني وارد ان يكون ربنا بيدينا تشبيه بس، او يكون فعلا كده ما نعرفش. بس اللي نعرفه حقيقه ان هذه الشبه هي عباره عن دخول كتل صخريه صغيره جدا بتبقى زي الحصى او كده في الغلاف الجوي، بالسرعه الكبيره اللي بتدخلها احتكاكها بجزيئات الغلاف الجوي بيولد حراره عاليه تحرقها، فنشوف ناتج الاحتراق هو الخط من النار اللي احنا بنشوفه بيظهر في ثانيه سنتين ويختفي، وسميناه الشهاب او الميتيور بالانجلش. طيب الشهب دي كظاهره، هل كل شهر او كل زخه من الزخات دي بيبقى لها مواصفات معينه؟ يعني ممكن تبقى زخات مختلفة في حاجة، ان بعض العناصر المكونة للحصى ده ممكن تختلف. فمثلا الجوزائيات نشوف فيها شهب اكثر لمعانا وليها الوان حسب يعني مثلا الاكسجين لما يحترق يدي لون ازرق، والهيدروجين يدي احمر، وهكذا. فحسب العناصر المكونة للحجر حصل الحاجة اللي دخلت يروح مديني الوان. فالجوزائيات فيها تعدد في الالوان، يعني فيها عناصر مختلفة فنشوف الوان مختلفة. انا بعيني شفت الوان زي الاخضر وزي التركواز كده والمزرق شوية والاورنج والاصفر، شفت كل الالوان دي. ظاهرة مبهجة جدا. دي مبهجة جدا. بالاضافة ان الجوزائيات فيها حاجة ان الكتل الصخرية ممكن تبقى اكبر شوية، فنشوف حاجة ما يسمى علميا الفاير بول، او بنشوف حاجة كأنها كرة من النار. ليه؟ لانها كتلة كبيرة، فمش بتعمل خط بس ده بتعمل كتلة وراها خط كأنها وتبان، ولو كتلة اكبر ممكن ما تحرقش بالكامل ويتبقى منها جزء يوصل لسطح الارض ونلاقيه، وده اللي بنسميه نيزك. طيب الأسطورة الشعبية أو الحكاية الشعبية بتتكلم عن الشهب دي على إنها فترة تحقيق أمنيات، ده حقيقي؟ هو يمكن يعني طبعا ده كلام غير علمي أصلا بس يمكن إيه عشان ده بيحصل في ثانية أصلا، إنك تلحقي تتمني أمنية لما تشوفي شهاب ده صعب جدا لأن الشهاب بيظهر ويختفي في ثانية فعلا، هو ثانية ثانيتين بالكتير. فأنا عشان أبقى واقف فشوف حاجة فافتكر أمنية، فجايز عشان كده عارفة زي ارتبطها بمعجزة إلهية، بفكرة حادثة طبيعية زي مثلا ما عندنا دينيا إن مثلا وقت المطر الدعاء مستجاب. فممكن نكون احنا ربطنا ده ان دي شهب حاجة جاية من السماء فمعجزة فحاجة كده جايز، انما هو علميا ملهاش اي دلالة وملهاش اي علاقة. طب حضرتك تقول ايه لمتابعي هذا اللقاء من محبي علوم الفلك في انتظار الاحداث الفلكية لشهر مايو؟ يعني انا اقول ان السماء ساحرة ومبهرة ورائعة، ياريت نرجع تاني نرتبط بيها ونتطلع ليها ونتابع الأحداث الفلكية ونرصدها ونشوف إعجاز ربنا في الكون عن طريق ده، لكن ناخد معلوماتنا لده من المتخصصين أو من الجهات المخولة من علماء الفلك المعنيين بالموضوع. بده ما ناخدش بقى معلومة من أي حد. الناس يوم كسوف الشمس بتاع 8 أبريل نازل بقى النت ان الكسوف وهنشوفه في مصر وما حصلش من 375 سنة، ما عرفش جابوها منين، رقم غريب كده. وغضب من الله وظاهرة كونية بتقول ان احنا بنعصي الله ولحد يوم الكسوف بيحصل في امريكا ومنقول اونلاين، وناس تبث صور على النت ان ده شكل الكسوف دلوقتي مش عارف فين، وهو في مكان اصلا مش شايف الكسوف. الحقيقة يعني اي معلومة نسمعها لازم نفكر فيها بعقلنا ونرجع لجهات متخصصة او مصادر موثقة. حتى لو رجعت اونلاين ارجع لمثلا ويب سايتس خاصة بوكالات فضاء، بمعاهد فلكية، بالجامعات، بحاجة اللي هي حاجة بحثية بتقول الكلام ده. عندنا في مصر مثلا زي الجمعية المصرية لعلوم الفلك، زي المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وهكذا. كل دول لهم منابر على السوشيال ميديا وعلى الانترنت عموما، فنرجع للمصادر دي ونقدر نستوثق منها يعني. انما مش نروح بقى وبعدين ما نشيرش اي معلومه واحنا متاكدين منها ده مهم جدا في كل المجالات بصراحه. مهندس عصام جودة، المدير التنفيذي للجمعيه المصريه لعلوم الفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك، اسمح لنا كل فتره نكرر اللقاءات مع حضرتك لان الموضوع بيستهوي ناس كتير، وبنشكرك على وجودك معنا. يسعدني ان شاء الله، والمعلومات فيها كتيره جدا يعني لو عملنا لقاءات كتيره مش هتخلص. احنا بنتشرف بوجود حضرتك دايما. اهلا بيك. شكرا. جاي راقب كل حياته من بعيد شلون وضع عنده غير لو وحيد المن يسولف كلام شعوره واهتمامه اريد اعرف اريد هم جعل باله صدفه بلا سبب افتقدني لما يحس بتعب انا عن نفسي افتقدت متت لما تركت ناسيني ايش عجب انشغالي بفراغي ما يفارق دماغي ما قدرت ابدا انسى اللي ما خب غلاته هو عايش حياته واني عايش على ذكره انشغالي بفراغي ما يفارق دماغي ما قدرت ابدا انسى اللي ما خب غلاته هو عايش حياته واني عايش على ذكره والمهم كل شي بغيابه مو مهم لما نصحى والقى نفسي مبتسم يعني كان بحلمي توا وعشنا لحظة حلوة شي يفيد الحلم اي نسيته من قلتها كذبت ما نسيته حتى لما حاولت تهون الدنيا علي ايده لو بدي مثل ما شفت انشغالي بفراغي ما يفارق دماغي ما قدرت ابدا انسى اللي ماكو بغلاته هو عايش حياته واني عايش على ذكره انشغالي بفراغي ما يفارق دماغي ما قدرت ابدا انسى اللي ماكو بغلاته هو عايش حياته واني عايش على ذكره تنويعات على وتر المنوعات. الاخوة الاصدقاء اسمحوا لنا ان احنا نرحب بوجه فني جميل بنعتزي بيه كلنا لانه وجه وطني وجه معبر عن كل ما هو جميل بيعرف يختار ادواره بيعرف يقدم لنا كنوز جميلة رائعة بتقدم لنا المزيد والمزيج من المتعة ورقي الافكار. أستاذة وفاء الحكيم نورتي هنا. ايه الكلام الحلو قوي ده؟ لا تصحي وزياده المزيج والمزيج أيوة. يعني سجع وجناس وحاجات كتيره نقول احنا بس بقى. بجد بجد مسرحيه رائعه الجمال الحمد لله. 21 ليله عرض من مونو دراما لوحدك سولو على المسرح مكسره الدنيا كده الحمد لله ما شاء الله الحمد لله. بس ده مش جديد على وفاء الحكيم. هو انا بحب التمثيل يعني بحب المهنه بحبها بحب المهنه وبحب وبذاكر قوي قوي قوي وبخلص في التفاصيل يعني بقعد اشتغل على كل تفصيله يعني ما بعديش ودراسه بقى الفلسفه وعلم النفس وبعدين دراسه معهد العالي في المسرحيه وبعدين نقد فني. فالواحد لما بيقف على خشبه المسرح بيحاول ان هو ينقل للناس ان الفن ده مش هوايه وبس وهو علم علشان يعني اقدم شخصيه بقعد ادرسها من كل الحاجات دي. فعلشان كده انا ببقى حريصه قوي زي ما حضرتك بتقولي كده ان انا اخد دور بقى يعبر عن المفاهيم دي يعني ما يبقاش دور عابر لازم يبقى شخصيه مؤثره في العمل مش لازم بطوله بس شخصيه مؤثره ليها كده استدات صعبه قوي المره دي يعني بقى الحكايه مختلفه لان المونودراما نفسها صعبه بتعتمد في كل حاجه على الممثل بس اسمحي لي اقول لك هو مش مظبوط قوي الكلام ده لان لازم نعامل المونودراما على انها قالب مسرحي يعني مسرح فمسرح ده يعني لازم مخرج يعمل كل ادواته ويبقى ليه مخيله ويبقى ليه تصرفات اخراجيه ويبقى عنده خطه موازيه لخطه العمل حرفيه ممثل والثالث حاجة وهي مهمة جدا جدا سينوغرافيا المكان، السينوغرافيا كلها على بعضها. النص ده حاجة أساسية هي اللي هتخلينا نعمل ده كله. فهو مجموعة من الفنون تؤهلنا ان احنا نعمل مسرحية، مش حكاية ان احنا نعمل نجيب ممثلة ونديها نص ونرميها على المسرح، ممثل يعني ونرميه على المسرح وتبقى هي دي. لا لا، المونودراما مسرحية ليها بداية ووسط ونهاية وصراع، وكل عوامل المسرح الناجح تبقى في الممثل ده. هو الفرق ان انا ما معيش حد، ما فيش ديالوج، ودي الحرفيه، ودي الحرفيه. انما في ديالوج، هتشوف لحضرتك ان في ديالوج على المسرح، لكن ديالوجات كتير على المسرح، بس مش لازم شخص بعينه يبقى واقف. ازاي بتشوفي بقى الشخوص دي وانا بجادلها وبناقشها وتسمعي صوتها؟ هو ده حرفيه الممثل. طيب 21 ليله عرض بدات بوجودك على المسرح بحضور سيدة المسرح أستاذة سميحة أيوب. قالت إيه على العرض؟ ردود الأفعال طبعا موجودة في كل الصحف وفي كل الدنيا. عرض مكسر الدنيا، كل من دخل وحضر قال ده حوار يجب أن يدرس. مجلس القومي للمرأة طلع تصريح، في ناس كتيرة جدا، مؤسسات كتيرة جدا، انتوا شاورتوا على موطن وموضع كده مختلف عن المرأة. أنا مش عارفة أقول إيه بجد. كانت تظاهرة فنية في حبك يعني. هو ربنا أنا يعني أنت جايني في يوم صعب كمان يوم ختام. لكن هو ربنا لما يشاور ولما يعني يقول يكلل التعب بالنجاح الكبير قوي ده، فده أنا مدينة لله سبحانه وتعالى بأنه حط حب الناس، حبي في قلوب الناس واقتناع الناس بالموضوع ونجحنا. عارفة مهما قعدت أقول ان انا واستاذ فادي تعب جدا، وامل كتبت وقعدت تعصر في نفسها وتشوف وتحط وتشيل بدون ربنا سبحانه وتعالى ما يشاور على النجاح. يعني هو هي دي، بس هو الجهد كمان. فانا بقول يعني لحضرتك انا لا، جهدكم كله واضح. شوفي انا بالنسبه للممثله كممثله بقى، انا اخلصت اخلاص شهر رمضان كله وانا قاعده بذاكر، ما ورايش حاجه يعني. انا ما بعملش حاجه في بيتي خالص نهائي، ما بعملش حاجه نهائي غير اني بعد بذاكر وبتخيل واقرا في علم النفس واسال وحاور يعني ما عنديش حاجه غير كده. انا شايفه الشخصيه طالعه لي من الدولاب وشايفاها مش عارف ايه. طول ما بدات العرض وقبلها احنا عاملين بروفات على المكياج، ازاي ان المكياج يبقى حيادي خالص كده زي ما انت شايفه، بسيط جدا، ويبقى قابل ان هو يبقى بنت 17 وبعدين السيده العجوز اللي في الاخر الجده، يبقى ازاي نحرك الدنيا بالشكل ده. متنازله عن انا بطلع على المسرح بدون اكسسوارز خالص، وانا معروف ان انا مدندشه وبحب الحاجات التراديشنال ومش عارف ايه. يمكن انت شايفاني انا لسه ما جهزتش، انا باجي اي حاجه خفيفه لاني طول الوقت انا لغياني لغياني ورايحه للست دي. وبعمل سولفيج بقى، ويعني عارفه لاني هنا طبقات صوتها يعني مختلفه عني، و فيها منحنيات كتيره جدا جدا وفيها طبقات وتونات مختلفه. فمش عارفه اقول لك، انا باكل سلطه بس طول اليوم بعد بتاع، بفطر بتعشى يعني وجبه تكون برضو يعني خفيفه جدا علشان اعرف اتحرك، اللي هي الوصف اللي قاعدين الناس تقول فراشه وكده ده، لاني ما عنديش فكره يعني. انا خسيت كمان يعني، وسيبك من الحجم اللي هو يعني العضل الموجود، لاني بقى بذل جهد يعني، بس انا نازله على الميزان وخفيف يعني. عرض مجهد وجهزت له قبلها يعني، جهزت ان انا ازاي ابقى يعني ابقى فت في الحكايه، رغم اني انا عندي ديسك، بس الحمد لله من كتر ما انا اشتغلت قوي على نفسي فالحمد لله قويه يعني. الفنانة وفاء الحكيم شايفه ان عرض زي ده، انا متخيله انه يلف مسارح الدول العربيه كلها، يسافر ويطير سهل جدا انه يوصل لاي ست على مستوى العالم، وبالتالي هيحقق نجاح في كل حته. خطتك ايه؟ دي امنياتنا. بصي، السفر بالتحديد ده قدر، يعني من الأقدار هو أن أنت تنقلي رجلك من مكان لمكان. فأنا والأستاذ فادي والأستاذ أمل وأهم حاجة إدارة المسرح هم كانوا ورانا جدا، بقيادة طبعا الأستاذ شادي سرور، وقبلي وفقينا كلنا الأستاذ خالد جلال، وأنا بشكره على أنه زارنا ووقف ساعة كاملة رغم كل الشغل وتعبه ده، لكن أخلص لنا ساعة بعد الساعة بتاعت العرض، أخلص أنه هو يعني يفرح بي يعني يقول المواطن الجمال، يشد على ايدينا. جه في يوم يعني الجمهور كان الحمد لله، عارفه كان في احتفاليه كده يعني، وجود الاستاذه الكبيره سميحه ايوب ودعمها من قبل حتى ما انا اجي للعمل، معرفتي قبلها انها كانت هي تعمل الدور ده، وقبل يعني سفرها وتعبها وحاجات كده، دي كلها كانت مسؤوليات كبيرة. يعني لما ألاقي في الصالة يوم الافتتاح سيدة سميحة أيوب وأستاذ محمود سعد وناس تانية كتيرة مهمة جدا جدا موجودة، علماء نفس وأطباء قلب متخصصين بقامة مجدي يعقوب وإعلاميين وجمهور عادي وسيدات كتيرة وجمعيات للمرأة في حفاوة شديدة جدا، فده يعني مرعب مرعب لأي حد. عشان كده بقول ان العرض ده يستحق انه يلف في كل المهرجانات. شوفي، كل مهرجان ليه، يعني انا بما اني شويه ايديا في المهرجانات، كل مهرجان بيبقى ليه اولوياته وليه اتفاقاته السابقه وحاجات كده. فانا والله العظيم لا يشغلني هذا الموضوع بالمره. هو ايه اللي شغلني؟ ويمكن اتفقنا كلنا على كده، ان احنا يا جماعه مطلوب مننا نعمل عمل، فليكن عمل يرضينا وبقد قامتنا، وبعدين يفعل الله ما يريد. الفكره ان مسرح الدوله دايما بيتشاور عليه انه بيقدم النموذج الامثل. رأيك إيه في فكرة تجديد القيادات، فابتدى تجديد للصوب المسرحي المصري؟ فكرة إن إحنا كنا دايماً بنقول في فترة من الفترات إحنا مبقاش عندنا مسرح، أنا متهيألي دلوقتي بوجود مسرحية زي إدارة الأيام بنشاور على إن المسرح المصري لا يموت. لا، أنا شايفة أن المسرح المصري عمره ما مات، ومش بدورة الأيام، لا هو بكل مش ممكن التواضع. لا لا لا، ده حقيقة، لأن المسرحية عاملة أصداء الحمد جوه لله. الساحة جوه البيت المسرحي الحمد يمكن لله. أكتر كمان من عند الجمهور. الحمد لله. والله، والجمهور بيجي يحجز لوحده وبيقفوا طابور على الشباك لوحده من غير ولا في بند دعاية ولا حاجة. بس والله العظيم مش بدورة الأيام بس، يعني في فريدة عاملة نجاحات كبيرة جدا، الأستاذة عايدة فهمي على الطليعة، في كام عرض النقطة العامية في مسرح الغد عامل شغل كويس جدا جدا، السمسمية ده واحنا بنعرض ده في نفس خريطة وزمن العرض. أنا بس بثبت لك أني مش بس إدارة الأيام، إنما وهم سابقني بكام شهر. السمسمية فتحت معانا، السمسمية عرض شباب رائع، الناس بتروح مستمتعة جدا جدا بمآثر السمسمية وقدوتها في المجتمع وقيادتها السياسية الوطنية المهمة. فعايزة أقولك أن الحكاية مش حكاية إدارة الأيام، الحكاية أن إحنا مسرح لا يموت. في عز ما إحنا بنقول كده، بس إحنا بنقول إيه بقى؟ بنقول أن في كام عرض ناجحين، لا معلش بقى، كم عرض الإعلام وحضراتكم حطيتوا أيديكم عليها. إنما إحنا أكبر دولة في العالم، أنا بقولها كده بقلب قد كده وبصوت، في إنتاج المسرح. إحنا ما يقرب من 4000 مسرحية بتنتج في العام، ما بين ثقافة جماهيرية، ما بين مسرح كنسي، ما بين الجمعيات شبان المسلمين والكده، ما بين مدارس، ما بين جامعات، ما بين قطاع الفنون الشعبية والسردية، البيت الفني للمسرح، قطاع الإنتاج، الثقافة الجماهيرية، صندوق التنمية الثقافية، الشباب، وزارة الشباب والرياضة، مراكز الشباب. إيه ده؟ إيه ده؟ ده احنا معلش ده كده ايه وانا ما قلتلكيش ده كده اللي تبع الدوله ما قلتلكيش بقى القطاع الخاص القطاع الخاص ما قلتلكيش الفرق المستقله ما قلتلكيش الفرق الحره ما قلتلكيش الهواة اللي هي تحت بند افاق واللي هو مهرجان افاق اللي بال 200 عرض مسرحي لا احنا المسرح عندنا لا يموت ما دمنا حيين فالمسرح لا يموت المسرح دايما بيعول عليه في معركة الوعي بيقدم قضايا للشباب يعني يمكن ودارة الأيام تشاور عليها قوي لأنها بتخص المرأة بقضاياها بانفعالاتها معاناتها عشان كده بنقول إن العرض ده يمكن كان مميز فهل إحنا عندنا مسرحيات بتعبر عن بقية الفئات؟ طبعا طبعا حتى مسرحية الضحك للضحك ما هي بتاخد الناس مختلفة بس ان هو سكتشات يعني انا مختلفة معهم ان هم حولوها لسكتشات ما يعني لكن تعالي بقى قوليلي بقى ايه فايدتها اشرف عبد الباقي رجع جماهير وشباب للمسرح بدم الولاد الخفيف والفكرة المجنونة وطبعا قيادة اشرف عبد الباقي يرجع تاني الشباب للمسرح بلا شك ادي قطاع خاص مارس مهمته في انه يرجع الشباب يرجعوا ازاي يجوا بقى وزارة الثقافة تروح مقدمة لهم ايه حاجة دسمة زي كذا زي كذا زي كذا فكل واحد فينا في حتته انما المسرح في مصر مستهدف الشباب لو سمحت طيب الفنانة الجميلة وفاء الحكيم كلميني عن دور المهرجانات في دعم المسرحيين دور مهم جدا جدا جدا احنا بقينا قرية مفتوحة على بعضها ما يمارس في مصر من مسرح يجب ان هو ينقل لبقية البلاد علشان الناس تشوفه المهرجانات عملت حرك مسرحي وعملت من ايام طبعا العظيم العظيم مهرجان التجريبي ده يعني نقل المسرح في منطقة مختلفة وكده وما زال اللي حابب مسرح الكلمة هيبقى يشتغل اللي حابب مسرح الصورة اللي حابب التجريبي اللي حابب الشعر المسرح الشعري مسرح الاستعراض بصي يعني المهرجانات خاصة انها بقت تسعى دلوقتي نحو التخصص زي ما احنا كنا بنتكلم انا وانتي قبل التسجيل كده بنقول مسرح الصحراء والمسرح الصحراوي وفي فرق ما بين الاثنين لكن الاثنين هذا النموذج نوعي مختلف نيجي مسرح الشباب اللي انا كنت مساهمة في انه ازاي يطلع للنور وكنت مديرته ثلاث سنين شرم الشيخ الدولي المسرح الشبابي متخصص في مسرح الشباب يجي المسرح القومي عندنا فيروح عامل جماع لكل الانتاج لما يطلع اكون انا مثلا عضو لجنة تحكيم في جامعة اسيوط ولاقي عرض يجنن اسمه اوسكار وانا عضوة في مهرجان في المغرب في اقصى حتة في المغرب كلميم بتتنطق بالكاف والجيم واقول لهم طبعا في عرض شباب رائع بيتكلم عن الموتيف اللي عندكم وهو اسمه اوسكار ومن الجنوب من اسيوط وهو مسرح الجنوب عندهم فتعالوا نشوف جنوب مصر بيعمل ايه هو ده الجمال فيروحوا جايين الولاد شباب الجامعة بعرضهم يروحوا على يعني اقصى مكان جنوب المغرب علشان يمثلوا جنوب مصر اذا المهرجانات بتعمل طب لولا المهرجان اللي اسمه جلميم ده الولاد دول اللي هم كان ممكن يروحوا مهرجانات طبعا تانية بس ان هم يروحوا جنوب المغرب ويبقى جنوب مصر بيناقش قضايا وجنوب المغرب بيناقش قضايا لا المهرجانات حاجة مفيدة جدا جدا احلامك ايه لودارة الايام أحلامي إنها توصل رسالتها الأكبر قدر ممكن إني كل يوم بتمنى إن الجمهور يلاقي نصيب من المتعة لأني في الأول وفي الآخر المتعة هي الأساس للعمل المسرحي والعمل الفني عموما فيلاقي متعة في الموضوع مش بس أقدم قضية ومش بس ينفعل معايا ولا يضحك معايا لا لازم يبقى فيه متعة متعة المسرح مشاهدة المسرح دي حاجة كده سحر أنت جوه صحيح. علبة سودة شايفة فيها شوية إضاءة على قطعتين ديكور على مزيكا مش عارف إيه على ممثل قاعد بيتحرك قدام لا سحر هو صندوق السحر ده زيه زي الخيالة اللي هي السينما فأملي إنه الناس تلتف حوالينا وزي ما هي ملتفة كده ويشوفوا أقدر أمتعهم أنا وفادي وأمل وأبو بكر الشريف إضاءة وأحمد الناصر موسيقى وإسلام الكلام، يعمل المكياج اللي يحولنا من الصغير للكبير للبتاع، يعني فهماني المتعة ان احنا نعرف نمتع الناس، وبعد ما يتمتعوا هيفكروا في قضاياهم، هيفكروا في انهم احنا بندين السيدة على فكرة، مش واخدين جيلي بالسيد. لا. لا هذه السيدة مدانة وحضرتك هتشوفي انها مدانة. بالتوفيق ليكي، وانا عارفة ان المسرحية قربت تبدأ، فبالتوفيق بالتوفيق ليكي وان شاء الله. بصي البرنامج الوحيد والراديو الوحيد اللي انا وافقت ان انا اسجل معاه قبل ما اطلع، انا بتشرف بده حقيقي، ببقى محافظه على طبقات الصوت وببقى مش عارفه ايه وعايشه بقى الحكايه، والنهارده كمان اخر يوم. انا متشكره جدا للاهداء الجميل ده، مهم لان صوت العرب بالنسبه لي مهم جدا بالنسبه للعرب كلهم، ربنا يديم علينا نعمه صوت العرب. تنويعات على وتر المنوعات. ألف الأصدقاء، واسمحوا لنا بالترحاب بصاحبة هذا القلم. هذه المسرحية كتبت ووضعت في الأدراج لمدة 13 سنة، بعدين إيه اللي حصل بقى علشان تطلع للنور؟ بس إحنا كسبنا كاتبة ومؤلفة مسرحية مهمة جدا، أمل فوزي. أهلا بيك على أثير صوت العرب. أهلا بحضرتك. قولي لي أمل، إزاي المسرحية دي اتكتبت وليه اتحطت في الدرج 13 سنة؟ اتحطت في الدرج 13 سنة لأنه ساعة لما اتكتبت كانت بهدف أنه أستاذة سميحة أيوب هي اللي تعملها، وتحمست ليها، وبعدين هي اتشغلت في تقريبا مسلسل أو حاجة زي كده، وأنا يعني بعدها برضو اتشغلت وسافرت كنت برا مصر، فاتحبست في الدرج. ولما جي وقتها وجي أوانها بعد ما رجعت من السفر واستقريت في مصر، طلعت النص ولما قعدت أقرأ فلقيت أنه هو نفس الوجع الإنساني، نفس الهم، نفس القضايا، نفس الحدوتة الإنسانية البقية اللي عمرها ما هتقدم. وبالفعل يعني بدأت كده أن أنا أعيد يعني كتابتها بنضج بقى 13 سنة وبخبرات مختلفة عن ما كتبت يعني من 13 سنة. وكمان أستاذ سميحة أيوب قريتها تاني، لكن مش بهدف بقى أنها تعملها يعني، لكن هي كانت متحمسة جدا للنص وقالت أنه لازم يخرج للنور، وقد كان الحمد لله. يعني هي تجربة رائعة الجمال، خصوصا انها مونودراما كمان. صحيح. المرأة عندما تتحدث مع نفسها وعن نفسها تمام. اكيد بتجيب طبعا مش كل النساء بيقدروا يعملوا كده، لكن الحقيقة من مشاهداتي ومن خبرتي أنا لقيت أنه في ستات كتير أول ما بيقرروا، وخاصة في مرحلة منتصف العمر، أول ما بيقرروا أن هم يطلعوا النسخة الجديدة منهم بتلاقي اكتشاف إنساني بنهضة في يعني نهضة العمر الحقيقية بتبدأ بعد غالبا مرحلة ألم صدمة، فقد، تجارب، صبر زيادة، معاناة، كل الحاجات دي وكأنها بتنحت في شخصية المرأة، والمرأة بتبقى محظوظة جدا لو عملت المراجعة دي وعملت إعادة إحياء لنفسها بكل الخبرات عشان تطلع أحلى ما فيها. لحظات ويبدأ العرض. ودارت الأيام ومرت الأيام ما بين بعد وخسار. ودارت اللي سهرت ما قدرتش اصبر يوم على بعده ده التنويعات على وتر المنوعات. كان لنا هذا اللقاء مع نجم، نجم عندما يدخل القاعات ويمشي بين الفعاليات لا يجد سوى أحباب صغار، ملائكة تحوم حوله، تلتقط الأعين بسهولة جدا، وعندما تراه تراه دائما مبتسما متفاعلا مع هؤلاء وكأنه من جمهوره، طفل مثلهم. هو مقدم البرامج، برامج الأطفال، أستاذ علي بن كمال البلوشي. أستاذ علي أهلا بك معنا على أثير صوت العرب، ويعني حدثني أولا بعد الترحيب عن هذا الكم من التفاعل، كيف استطعت أن تحصل عليه؟ شكرا على كلامك الطيب، الله يسلمك. والله محبة الأطفال بالنسبة لي كنز، شيء جميل، يعني أتمنى أن المهرجان ما يخلص لأني أشوف محبتهم، أشوفهم كيف يون عندي. هذا شيء، هذا شيء، هاي الشيء من نعم رب العالمين. والأطفال كما قلتي أنت، الأطفال أنا أحب الأطفال، يعني لو تجلسيني بين مليون طفل أنا أقول لك خليني هني مدى الحياة. أنا شفت ده علي بعيني، أنت بتدخل المكان بيتلموا عليك الأطفال، إزاي قدرت كشاب ممكن يتجه لأي نوع من البرامج يستطيع أن يتحاور ويقدم ما لديه من أفكار في كل الأبعاد، لماذا أردت أن تختص في هذا العالم البريء الجميل؟ كيف ما قلتي أنت، الأطفال بريئين، لا أنا أحب الأطفال وأعشق شيء اسمه أطفال، يعني في كل مكان، كل مكان أروح له أشوف طفل، ما أشوف حد قدامي غير الطفل، أدور الطفل ألعب وياه أسولف معه، لأني أحس أن طاقة إيجابية أستمد منهم، طاقة إيجابية، فكثير أحبهم أنا صراحة يعني. طيب كلمني أكثر عن برنامجك، له أيضا موجود على اليوتيوب، لديه كثير من المتفاعلين. أنا قصتي مع الشهرة على قولتهم مع بنت صغيرة اسمها مهرة الشحي، إذا تذكرونها، جاها الشيخ محمد بن راشد للبيت، فهذا كان تشريف لنا ولمهرة. صورت معها بطريقة عفوية، يعني نسولف مع بعض ولكن نوصل رسالة بشكل عفوي. لا كلمنا عن الحكاية، حكينا الحكاية. مهرة تعرضت عليها في مكان تطوعي في رمضان أمان عندنا هنا في الإمارات، نوزع الإفطار على الشاير عسب يخففون من السرعة وأن ما تكون في حوادث. فشفت بنت صغيرة يعني فرحت عندها، أول يوم أسولف معاها ما تتكلم، ثاني يوم ما تتكلم، ثالث يوم لقيتها في مسوين إفطار جماعي، فشفتها في الإفطار الجماعي فتميت أسولف معاها، قلت لها أعطيني آكل، قالت حق أمها يا أخي سكتوا هالبني آدم أنا أبا آكل. البنت صغيرة ما رجعي، فأنا إن عجبت إن هاي ما شاء الله كيف تتكلم، فسولفت وياها، خذيت، ما كانت يعني ما في مجال إن هي تسولف، ما حبتني. ثاني يوم مش محبتك، ممكن تكون خجولة يمكن. أيوة. فدخلت مرة ثانية المستودع، من دخلت شافتني قالت أوه علي، فشافتني حضنتني وسولفت معها، واستأذنت من أمها أني أشيلها وياي أباخذ فيها لفة، وكانت عندي شغلة فشليتها وصورتها سناب، وعقب حطيت الكاميرا بصور فيديو طويل، فصورت فيديو طويل في أشياء حلوة، كانت تتكلم، هي تتكلم، أنا أضحك وسولف معها شوي، ولكن هي يعني تسولف وخذت ما شاء الله عليها، فطفلة تتكلم ببراءة، فتحسينها شيء عجيب، فحطيتها في الانستغرام والناس قامت تطلب أكثر وأكثر وأكثر، فدي ما صار عندي متابعين الحين 100,000 وشوي تقريبا. هنا ما شاء الله، يعني هذا الحلم الذي بدأ بعفوية أتخطط له؟ والله ما كنت أخطط لها الشيء، يا بنفسه يعني، وشيء ثاني هاي صارت علي أنا مسؤولية. صح. الحين الأطفال هذي اللي ممكن يحبون علي، يشوفون علي شو يسوي، فأنا بديت يعني أنا استويت قدوة، هاي مسؤولية تكون أن أنا شو أسوي، بأي شيء أسوي هاي يعني شيء غلط، أحاول قد ما أقدر ما أسوي الأشياء الخاطئة، لأن يشوفون فلأن يحبونك يسوون اللي أنت تسوي. هذه المسؤولية حملتك أن تكون في حياتك الخاصة لديك الكثير من المحاذير، فنحن لها بغير من عيني وأنا شايفك، وإذا اللي وصلت لي لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرري، وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قد إيه. ارسمني في ليلك نجمة ضياء يلمع في العين، اكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين. انا نفسي اعيش فوق عمري يا حبيبي معك عمري. لو تطلب من عليا، لو تطلب عمري كمان، هديك سنين الجاية وهكون راضي وفرحان. انت اللي وجودك جنبي حسسني ان انا يتجدد بكم اللقاء مستمعينا في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. نحن على الموعد، فكونوا معنا. لكم أرق تحية من أسرة تنويعات على وتر المنوعات، عبير ظلام، محمود إبراهيم، وحاتم العجمي. تنويعات على وتر المنوعات.